السلام عليكم. في البداية وقبل لا أبدأ قصة اليوم، أحب أشكر كل شخص يتابع القناة بشكل مستمر ومشترك في القناة، لأني بصراحة اكتشفت أن 79% من اللي يتابعون القناة ويتابعون القصص بشكل مستمر غير مشتركين. ترى الاشتراك في القناة ما هو إلا دعم نفسي لي أنا، وأنا أشكر صراحة اللي اشترك واللي ما اشترك. ممكن في بعضهم ما يعرف الطريقة، أو في بعضهم يمكن يسهى، يعني أنا عارف في بعضهم حتى في التعليقات يقول لي يا أبو طلال ذكرنا أن نشترك في القناة لأن نندمج مثلا في القصة وتخلص القصة وخلاص يروح عن بالنا موضوع الاشتراك. فأتمنى أنكم تشتركون كدعم نفسي لي، وأنا مقدما أشكركم جدا على الاهتمام، لأن هذه القناة منكم وإليكم على قولتهم. قصة اليوم حصلت في 2004، لكن ياهي قصة مؤلمة بصراحة، وأنا حضرت تمثيل الجريمة. النيابة أخذت المتهم علشان يمثل الجريمة في مسرح الجريمة. شنو قصة هالجريمة؟ هذا أب ارتكب جريمة شنيعة جدا وعنيفة بأفراد أسرته في منطقة الصليبية. وانتم عارفين منطقة الصليبية من المناطق القديمة عندنا في الكويت ومنطقة شعبية. فذاك اليوم بلغونا أكثر من شخص من أكثر من صحيفة أن نحضر علشان تكون تمثيل الجريمة يعني بكل شفافية وأمام الإعلام. وفعلا حضرنا. والله يا جماعة أن قلبك يعورك لما تشوف المتهم وهو يوصف شلون ارتكب الجريمة بأفراد أسرته، بأعز الناس له عياله وزوجته. كارثة، كارثة إنسانية والله يا جماعة. شنو السالفة وليش سوى كذي؟ العذر اللي قدم هذا الشخص كان يفوق الخيال. يقول أنا المهدي المنتظر، ترى كثير من الجرائم يطلع لنا واحد يعني متخلف، أنا المهدي المنتظر، والله المهدي المنتظر جاني في الحلم. وعارفين قصة جهيمان القديمة اللي دش الحرم والله علشان تحلم وفيه ربعة أنه المهدي المنتظر. سبحان الله، إبليس مرات يجي حق الإنسان حتى في الحلم ويخليه يخربط حتى موازين العقل. وفعلا صارت في كثير من الجرائم أن الإنسان يعتقد نفسه أنه هو المهدي المنتظر. هذا ما هو إلا تخلف يعني، أو شخص غير مثقف حتى دينيا علشان يعتقد أنه هو أصلا المهدي المنتظر، وهذا من سابع مستحيلات. لكن هذا الشخص بدأ شوي شوي يعني ترسخ قصة المهدي المنتظر بعقله، ونتيجة أصلا الولد يعني من أصحاب تعاطي المخدرات أتلفت مخه. فلما تجي فكرة مثل فكرة أن مهدي المنتظر ممكن أنه فعلا يصدق الموضوع. مالكم بالطويلة، هذا عنده 7 أولاد، عنده 5 بنات وولدين، أكبرهم ولد عمره 21 سنة. الولد هذا الشارع اللي هو فيه اللي ساكن فيه يقول لك أن هذا الولد أفضل من أبوه. الولد هذا هو اللي شايل البيت، الولد هذا هو اللي يشتغل ويصرف على العائلة كلها، ويصرف على أبوه اللي من كثر ما تمادى في تعاطي المخدرات حتى لما كان عسكري، وهو من غير محددي الجنسية يعني بدون، كان عسكري وتم فصل عن العمل بتهمة تعاطي المخدرات، فصار عالة على أسرته. غير المشاكل اللي قاعد يرتكبها في أسرته، غير أنه كل يوم والثاني معتدي على زوجته وعلى عياله بالضرب، ويتدخل الولد الكبير هذا المسكين. كل ما يتدخل يا يبا عقل يا يبا، يعني سبحان الله مرات ترى فعلا يكون في ولد أعقل من أبوه. مو كل أب هو الأب الصالح، احنا عارفين، لكن مرات سبحان الله رب العالمين يرزق واحد خبل، يرزقه ولد ممكن انه يشيل هالعائله، او من رحمه رب العالمين حق العائله هذا انه يطلع واحد من عيالهم صاحي على الاقل يعني يدير باله على هالعائله. المهم مالكم بالطويله، الولد هذا كل ما ابوه فصل على على أمه واعتدى عليها بالضرب، يقوم الولد يدافع عن أمه، يا يبا حرام عليك، يا يبا كذا، يا يبا كذا. فصار الأب وهو أصلا فاصل قام يكره ولده هذا اللي عمره 21 سنة، ما يخلي ياخذ راحته، ما يخلي يطق زوجته على راحته، ما يخلي يطق خواته على راحته، فيدخل يا يبا ما يصير كذا، يا يبا كذا. الأب هذا يوم الأيام وبعد ما دشت فكرة أن المهدي المنتظر، قرر أنه يرتكب الجريمة، يبي يصفي كل أفراد الأسرة، وهذا اليوم اللي إحنا رحنا فيه علشان يمثل الجريمة. قال وكيل نيابة يلا قول لنا أول ما دخلنا من الباب شلون ارتكبت الجريمة. قال أنا الصبح طبعا في أول يوم كنت مجهز مسدس نوع كولت هذا تعرفونه، وكلاشينكوف يعني سلاحين، وكنت مجهزهم بالذخيرة، وحاولت إن أول يوم دخلت البيت أشوف الوضع، ها أقدر أرتكب الجريمة ولا لا بعيالي وزوجتي، لكن كانوا عيالي سهرانين، فقررت إني أخلي الجريمة لليوم الثاني. دخلت اليوم الثاني وأشيك على الوضع بالليل، ولا في واحد من عيالي اللي هو الكبير هذا اللي كان كله يصد أبوه عن المشاكل كان قاعد سهران مو نايم، فقال أجلت الموضوع لليوم الثالث. قالوا كل نياب زين قول لنا اليوم الثالث شنو سويت. قال شغلت السيارة وخليتها شغالة عند الباب ودخلت البيت ولقيتهم كلهم نايمين، وكان هذا اليوم يعني قبل لا ينامون أصلا أنا افتعلت مشكلة مع زوجتي وقلت لها أنت طالق وصار يعني مشاكل وبكي وكذا، وراحوا كلهم ينامون. فبعد ساعتين رجعت البيت ومثل ما قلت جهزت السيارة ودخلت عليهم، لقيت بناتي الثنتين الكبار أكبر بنات نايمين في الصالة، لكن فكرت أول شيء أقتل منه أقتل ولدي الكبير، لأني خايف إذا اكتشف أني أطلق يعني أطلقت النار على أحد من خواته ولا أمه ممكن أنه يصحى ويخرب علي الموضوع، أو أنه يمكن يقتلني كذلك، لأنه سبق وأنه هددني بالقتل لأنه أخذ مني سلاحي مرة وقال لي ترى راح أقتلك إذا سويت كذا وكذا وكذا. المهم فيقول أول ما توجهت إلى غرفة ولدي الكبير وأطلقت عليه النار براسه وهو نايم، سمعوا الصوت بناتي اللي قاعدين في الصالة، فرحت لهم ركض للصالة علشان أقتلهم. قتلت واحدة فيهم لكن الثانية أهربت. أهربت وين راحت؟ راحت غرفة أخوها الكبير تبي تصحيه علشان ينقذهم من أبوهم اللي استخف، لكنها ما تدري إن كان أول ضحية هو أخوها الكبير. فيقول لحقتها إلى غرفة ولدي الكبير ولقيتها مصدومة إن أخوها متوفي، وأطلقت عليها النار في راسها وفي الوجه. هني قضى على ثلاثة. يقول على طول توجهت إلى غرفة زوجتي واللي كانت يعني مذهولة ومصدومة وتصارخ، ما هي عارفة تسمع صوت أطلق النار لكن ما هي عارفة شو اللي حاصل، فدخلت عليها وأطلقت عليها النار أكثر من مرة. وهني قضيت على ثلاثة من أبنائي وعلى زوجتي، تبقى عندي أربع أولاد وهم أصغر أولادي، ولد وثلاث بنات. هذول أصلا ما كنت أبي أذيهم، كنت أبي أخذهم وأهرب فيهم، فأخذت البنات الثلاثة الصغار، لكن ولدي الصغير رفض أنه يروح معاي وأصر أنه يقعد بجانب جثة أمه. وبالفعل أنا أخذت ثلاثة البنات الصغار وركبتهم السيارة وهربت. الولد طبعا قام يصارخ وكذا، طلع من البيت وبلغ الجيران وبلغوا العمليات واحضروا الأدلة الجنائية ورفعوا الجثث، وبلغهم الولد ان ابوه اللي ارتكب الجريمة باخوانه وبامه وانه خطف خواته الصغار. ما كان بالطويلة اني انقلبت الدنيا، الحين هذه جريمة رباعية، المصيبة بالثلاث بنات اللي مع هالأب المجنون، ليكون ماخذهم مكان ثاني علشان يرتكب فيهم جريمة، وفعلا استنفروا رجال الأمن في منطقة صليبية بالكامل وبدأوا التحريات يسألون هذا الزوج، هذا الرجل اللي يعني ارتكب جريمة بعائلته، منو له أقارب، وين ممكن إنه يروح. مشطوا المنطقة بالكامل ما لقوا، لكن جاهم اتصال إن هذا الشخص راح إلى بيت شقيقته في منطقة اسمها صباح الناصر. لما وصل رجال الأمن إلى بيت شقيقة المجرم اكتشفوا أنه ترك اثنين من بناته عندها وأخذ الصغيرة معاه كرهينة واختفى. طبعا انقلبت الدنيا، ليش أخذ البنت الثالثة وليش ترك ثنتين؟ قالوا ممكن أنه يبي يقتلها وممكن أنه فعلا كان ماخذها كرهينة. قعدوا يبحثون عنه رجال الأمن لمدة يومين. جتهم معلومات أنه طلع من صباح الناصر وراح إلى منطقة السالمية ودخل أحد المطاعم، وبلغوا العاملين في المطعم أنه في رجل ومعاه بنت صغيرة قاعد تبكي وهو يجبرها أنها تأكل. طبعا بعد ما خلص اختفى مرة ثانية. هني انقلبت الدنيا، توسعت العملية بين الفروانية وبين السالمية وحولي وبين العاصمة، يدورون على الرجال لمدة يومين. لكن بلاغ وصل لرجال الأمن عن وجود سيارة مطابقة لمواصفات سيارة المجرم متوقفة في أحد المناطق البرية، والشخص نايم فيها وبجانبه بنت صغيرة. قالوا ماكو إلا هذا المجرم اللي احنا ندور عليه، وفعلا وهو نايم قدروا يكسرون على طول زجاج السيارة ويلقون القبض عليه ويتحفظون على البنت ويسلمونها حق أهلهم. الموضوع كان فيه غرابة، ليش الرجل يرتكب جريمة مثل هذه؟ أول أيام لما مسكوه شنو قصتك وكذا، قال أنا المهدي المنتظر والمهدي هو اللي بلغني أني أقتل زوجتي وعيالي وأني أخذ الثلاثة الصغار ووديهم إلى أحد الحفر في منطقة برية. المنطقة البرية هذه كانت موجودة على الدار السابع، يقول أن فيها حفرة، والحفرة هذه لما دخل فيها الأطفال الثلاثة هني أنا راح أحرر المهدي المنتظر واللي يعني راح يسلمني ولاية أني أكون أنا الخليفة مالته وأني أنا اللي أدعي الناس. طبعا هذا كله كان خرابيط وكذا. اكتشفوا أن هذا الرجل أصلا من أصحاب السوابق ويتعاطى مخدرات ومفصول من عمل أصلا على موضوع المخدرات. مالكم بالطويلة، بدت أول جلسة في المحاكمة، الجلسة الثانية اعرضوا على الطب النفسي، قالوا يبو هذا صاحي ما في أي شيء، لكن هذا كانت عنده وساويس بأثر تعاطي المخدرات وبسبب وضعه بعد ما تنفصله وضاقت عليه الدنيا، وكانت في حادثة سابقة مأثرة في نفسه حتى أنه أبلغ النيابة قال لهم أنا اللي كان قاهرني أنه ولدي في أحد المرات مسك سلاحه وحطه على راسي وقال لي والله إذا مرة ثانية تغلط على أمي أو تعتدي عليها بالضرب راح أقتلك، لذلك المشاكل النفسية عنده فقام بارتكاب الجريمة علشان يصفي أفراد أسرته، لكن كان عارف أن الأطفال الصغار هذول أبدا ما ضروه وما حصل معاهم مشكلة. ماكم بالطويلة، أول جلسة حكموا عليه بالإعدام، الجلسة الثانية بالاستئناف أيدوا حكم الإعدام، وفي عام 2013 تم تنفيذ حكم الإعدام في هذا الرجل، وانتهت قصة رجل متعاطي دخل فيه الوسواس. طبعا التعاطي ما يجيك منه إلا خراب بيوت، يعني شنو تتوقع لما واحد يتعاطى مخدرات ولما خلايا مخه وفيوزاته تضرب، شنو ممكن يقدم حق أسرته؟ خلاص، علشان تعرفون ما في نهاية سعيدة لمتعاطي أو تاجر مخدرات. الله يكفينا ويكفيكم شر المحرمات بجميع أنواعها، ويحفظ أسرنا وأسركم من كل شر. ولا تنسون الاشتراك في القناة، وفمان الله، مع السلامة.